بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصيام، ونحن اليوم أيها الإخوة في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك. مضى أكثر الشهر، مضى أكثر الشهر 17 يوما وبقي أقل. صمنا، صلينا، قرأنا، تلونا آيات الله، دعونا الله، ذكرنا الله سبحانه وتعالى، فعلنا ما تيسر لنا من فعل الخير. والسؤال، من منا يعلم أنه قبل منه ذلك؟ من يعلم أنه قبل صومه، قبل صلاته، قبل ذكره، قبل تلاوته، حتى يكون من الفائزين ممن مضت عليهم عشر الرحمة فدخل في رحمة الله، وأخذ قسطا من عشر المغفرة فدخل في غفران الله وتوبته عليه؟ من يعلم ذلك؟ لا يعلمه إلا الله، ولا نستطيع أن نجزم به إلا بالدلائل والقرائن والعلامات التي نراها ونعملها لتدل على أن ما فعلناه كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. إن من علامات القبول للعمل الصالح هو الاستمرار فيه والاستزادة منه واستشعاره ووضوح أثره على المسلم. إن من حكم الصوم تهذيب النفس وتعويدها على الصبر، على الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر على كبح جماح النفس عن هواها، تهذيب النفس وشدة لطفها مع في تعاملها مع الناس، مع الخلق، وقربها إلى الله سبحانه وتعالى. فهل أيها الإخوة نشعر بهذا؟ هل نشعر نحن الآن أننا تغيرنا عما كنا عليه قبل رمضان من حيث قربنا من الله سبحانه وتعالى، من حيث قوة عزيمتنا على الصبر والاجتهاد في العبادة وتقوى الله، من حيث نظرتنا بالرحمة والشفقة والعطف والإحسان إلى إخواننا؟ هل تغير حالنا إلى الأحسن؟ هل تعلقت قلوبنا أكثر بالعبادة فأصبحنا نشتاق إلى الصلاة شوقا، أصبحنا نتلهف إلى قراءة القرآن والذكر؟ هل وجد هذا في نفوسنا؟ ليعالج أو ليحاسب كل منا نفسه وينظر هل لصومه أثر على سلوكه وعمله واعتقاده وتعلقه بربه. إن كان ذلك قد حصل فالحمد لله، وليستزد الإنسان من الطاعة. وإن كان ما يزال الإنسان يشعر بنوع من القسوة القلب والغفلة والتثاقل عند أداء الواجبات الشرعية، والشعور بأن الصلاة صعبة قليلة ثقيلة عليه، وأن الصوم إنما يصومه لأنه مفروض ومتحتم والناس صيام فلا بد أن يصوم، وكنحو ذلك مما يدفع إليه نفسه دفعا، فكونه يدفع نفسه إلى العبادة هذا أمر جميل، لكن أيضا يحتاج إلى مراجعة النفس لتكون العبادة إليه أحب إليه من كل ملذة من ملذات الحياة. فلنحاسب أنفسنا، ثم لنتذكر أيها الإخوة، نحن في كل صلاة هنا، في كل صلاة في المسجد الحرام نودع مسافرا، أليس كذلك؟ في كل صلاة نودع مسافرين، وسفرا لا عودة فيه لا رجعة فيه، إنهم مسافرون إلى دار القرار، إلى المكان الذي سنذهب إليه جميعا. اليوم صلينا على بعض الناس، وأمس وقبل أمس وقبلها، وغدا سنصلي، وما يدريك أنه في القريب في يوم من الأيام قريبا ما لا تدري سيصلى عليك. احسب حساب هذا الموقف وهذا اليوم، ثم انظر يا أخي، هناك مسألة لا بد أن نتنبه لها. نحن الآن في نعمة من الله وفضل أن تهيأت لنا ظروف العبادة، وأن هدانا الله سبحانه وتعالى لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولكننا يا إخوان لو نظرنا إلى هذه النعمة التي نحن فيها، وكيف نتعامل معها، وكيف نعامل ربنا نحوها، لوجدنا أنفسنا في غاية التقصير. نحن الآن نستطيع أن نصلي، نستطيع أن نصوم، نستطيع أن نقرأ القرآن، نستطيع أن نسمع الحديث، نستطيع أن نعمل الخير، لكنك في أي لحظة لا تستطيع أن تفعل شيئا من هذه الأشياء، وأنت حي عائش في أي لحظة من اللحظات، ويكون الإنسان يتمنى أن لو قدر أن يفعل شيء، أليس كذلك؟ يعني قد يصيب يعجزه المرض عن يقوم للصلاة، فيتمنى لو كان صحيحا فيقوم ليصلي. قد يعجزه المرض أيضا عن الصيام، فيتمنى لو كان صحيحا ليصوم، يصوم صوما خالصا لله سبحانه وتعالى. لديه شيء من المال يستطيع أن يتصدق به، فقد يعجزه، قد يمتنع عنه، قد يذهب ماله ولا يكون لديه شيء، فيتمنى لو كان ذا مال فيتصدق. يستطيع الإنسان أن يذكر الله ويتلو القرآن ويقول لا إله إلا الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في لحظة ممكن أن تكف لسانه، لا يستطيع أن يتكلم، فيريد أن يتكلم بالخير فلا يستطيع، أليس كذلك يا إخوان؟ إذن نحن في نعمة، نعم من الله، فليتذكر الإنسان اللحظة التي يفقد فيها هذه النعمة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الذوق، نعمة الحركة، هذه النعم التي من الله بها علينا، ومن علينا بأن أوجدنا في مكان مبارك وزمان مبارك لنستعملها، ليتذكر الإنسان، استعمل هذه الحواس وهذه المدارك وهذه القوى فيه بقدر ما يستطيع في طاعة الله، ويحمد الله على وجودها، ويتذكر في كل حين أنه قد يحرمها، قد يمنع في أي لحظة، فليبادر الإنسان إلى ما عنده من الخير ليفعله ويزداد منه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والاستمرار في العمل الصالح، ونجعل آخر أعمالنا أحسنها، وآخر ويجعل خواتيمنا هي أفضلها، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يجعل آخر أو أحسن أيامنا وأفضل أيامنا وخير أيامنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. نحن الآن نتكلم في أحكام، ما الذي يجب والذي يجوز في الصوم، ما الذي يستحب، نعم، ولكن هذه الأحكام نعرفها لكي نؤدي العبادة على الوجه المشروع، لكي تؤدي ثمرتها ونتيجتها حيث تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فتكون ثمرتها في الدنيا السلوك الحسن مع الله ومع الناس، والطاعة والراحة النفس والبال، وشكر النعمة في كل الأحوال، ونتيجتها إن شاء الله، ونرجو الله سبحانه وتعالى لنا ذلك ولكم لعموم المسلمين في الآخرة الثواب الجزيل والأجر العظيم والجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. من الأحكام التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب المبارك من مسائل الصوم، قال: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. سبق معنا إشارة إلى ذلك، إلى أن من دخل في الصوم وهو مسافر، يعني دخل عليه الشهر وهو مسافر، القول جمهور أهل العلم أنه يعني هو إن صام فهو مقبول منه إن شاء الله وجائز وصحيح، وإن أفطر فهو رخصة من الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم قال إذا دخل عليه الصوم وهو يعني في دخل العذر السفر وهو في قد نوى الصوم في الليل في الحضر فليس له أن يتركه أو ليس له أن يبطل يومه ذلك، لأنه قد دخله يعني وفي حال يجب عليه فيه لا يشرع فيه العذر. هذا هنا ذكر الشيخ هذا الباب ليبين ذلك، قال: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام، فصام خرج مسافرا في نهار رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وقد سمعنا الحديث من قبل، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي. نقف عند هذا الحديث لنبين أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث ورد مختصرا، فيه قصة في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس لما رأوا أن الصوم شاق عليهم وهم في حر شديد، فأمرهم يعني أمر رخصة، أمر إباحة، أمر تشريع يعني بالرخصة والإباحة والإذن، بأنهم لهم أن يفطروا، أمرهم أن يفطروا فأمسكوا، لم يفطروا، بقوا على صومهم لأنهم يرونه عليه الصلاة والسلام صائما. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام دخل على إحدى زوجاته وقال إنها أم سلمة، فقال وكان مغضبا، قالت له: كيف يعني لما أنت مغضب؟ قال: كيف لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذكر لها السبب. قالت له: خذ قدحا مما وارهم أنك تشرب، فاشرب فيشرب الناس، لأن الناس يمتنعون عن أو يتوقفون أو يتمسكون بصومهم لأنهم يروك صائما. ففعل صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذه القصة أيضا أنه على هذه الرواية حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم دعا بقدح من ماء بعد العصر، بعد صلاة العصر يعني بعد العصر يعني في آخر النهار، فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم. البعض أفطر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر، إذن فهذا الأفضل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم اتبع يعني تمسك بالعزيمة الذي يراها عزيمة، لأن الله قد فرض الصوم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو متبع للرسول يعتقد أنه ما هو ألزم له وأنه أكمل في عبادته هو، لأنهم يظنون ويقولون في بعض يعني يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يعني حرج أن يعني أفطر في السفر أو كذا أو أخذ ببعض الرخص، لأنهم ليس بحاجة إلى زيادة في العبادة لقلة ذنوبه ولغفران ذنوبه عند الله سبحانه وتعالى، أما أنهم فهم بحاجة إلى ذلك. هذا الفهم من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا صحيح، صحيح نعم، لكن لا يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أقل الناس عبادة أو أنهم أكثرهم ترخصا في العبادة، لا، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأشدكم أخشاكم لله وأكثركم وأشدكم تقوى من الله سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الذين أفطروا الذين استمروا في صومهم كان لهم تأويل، ولكنه غير يعني ليس هو التأويل الصحيح، ولهذا سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعصاة، لكن هذه المعصية ليست المعصية الموجبة للذنب، وإنما المراد به أنهم خالفوا أمره في هذا الجزئية، فهم عصوا، قد عصوا هذا الإذن منه عليه الصلاة والسلام في الإفطار، فلم يأخذوا بالأفضل. هذا وصفه لهم عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم أن يفطروا وهم مسافرون وقد شق عليهم الصوم، عندما أمرهم أن يفطروا وأفطر هو ولم يفطروا، وصفهم بالإحسان في هذا لأنهم تركوا الأفضل، تركوا الأفضل الذي أمرهم ويعني أذن لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. والحديث فيه دلالة على أنه يجوز للصائم إذا كان في سفر وقد بدأ صومه في يومه أن يفطر في أثناء النهار أثناء ذلك اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وأمر به. وعن أبي سعيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر، هذا قرأناه لكن فيه بركة وفائدة وخير كثير نسمعه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على نهر من ماء السماء، قلنا الغدير، ماء السماء ماء متجمع من المطر، والناس صيام في يوم صائف مشاه، كانوا مشاه مسافرون، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، يعني كان راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: اشربوا أيها الناس. كانوا صائمين، فلما وجدوا الماء واشتاقوا إليه، في رواية أنها كانت يعني رفعوا أعناقهم ومدوا أعناقهم إليه لأنهم في حالة من العطش شديدة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا أيها الناس. قال فأبوا، قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. هم كانوا يمشون وهو راكب على بغلته صلى الله عليه وسلم. قال إذن أنا الصوم لا يشو، أنا لست في حال مشقة، فلهذا لا يلزمني أن أفطر، أما أنتم ففي مشقة فأفطروا. وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، وبيان ليسر الشريعة وسهولتها ورفع الحرج. أبوا ما دام صائما فلا بد أن يصوموا. قال فأبوا فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه عن، يعني تحول من على رحله من على البغل الذي هو راكبة، فنزل فشرب، نزل على النار فشرب وشرب الناس، شرب وشرب الناس. إذن فيه دلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من الماء وقد كان صائما وليس بحاجة أو يعني إلى أن يشرب، لهذا قال أنا لست مثلكم أنا راكب، يعني هو في حالة الصوم لم يشق عليه، ومع ذلك أفطر ليعلم الناس أنهم يجوز لهم أن يفطروا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وهذا الذي سعبر عنه في الرواية الأولى بماء السماء، وذلك في نحو نحد الظهيرة، يعني وقت الظهر وقت شدة الحر، فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. إذن هذه الأحاديث كلها فيها دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين بقوله وفعله أنه يجوز لمن كان صائما في السفر، كان مسافرا وهو صائم، له أن يفطر في أثناء النهار ذلك اليوم الذي هو فيه، لأنه في حال رخصة رخصها الله له. قال باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. لاحظ الفرق، من سافر في أثناء يوم بمعنى أنه بات وهو في الحل في الحضر مقيم، ونوى الصيام وبيت الصيام وهو مقيم، ثم طلع عليه الفجر وهو أيضا مقيم وصائم صيام مقيم، ثم حدث له أن أنشأ السفر في نهار اليوم، فما الحكم؟ هل يجوز له أن يفطر أو لا؟ قالوا باب من سافر في أثناء يوم، يعني في ساعاته، بمعنى أنه كان قد نوى الصوم في الليل وبعد وأخذ جزءا من النهار صائما في الحضر في الإقامة ثم سافر، هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون متفرقون، يعني مش بين حال وحال، فصائم ومفطر، هذا معنى قوله مختلفون، يعني بعضهم صائم وبعضهم مفطر. فلما استوى على راحلته عند بدء سفره دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر. رواه الإمام البخاري. وهذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بات مبيتا النية للصوم، وأنه أنشأ السفر في النهار، وأنه عندما أنشأ السفر فاستوى على الراحلة مسافرا أعلن للناس أنه سيفطر فأفطر وأفطر الناس معه. يقول الشيخ في الحديث ذكره المصنف هنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه فلما استوى على راحلته، وقال الإمام الشافعي: من أصبح في حضر مسافرا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم الكديد، وقد ثبت الحديث، حديث ثبت. إذن فالسنة أو الحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله. يقول المصنف بعد أن ساق هذا الحديث: الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يذكر أحاديث أخرى ويعلق عليها. قبل هذا نقول ذكر حديثا آخر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان، وهو يريد، وبينا هذا يعني في الدرس الماضي، أنه متى يبدأ المسافر بالفطر، يعني المسافر له أن يفطر في نهار رمضان، المسافر القول الصحيح جميع أهل العلم يقولون إن المسافر له أن يفطر، لكن بعضهم يقول يجب، يعني ما قال يجب، قال لو صام ما أجزاه، لكن هذا ليس هو القول الصحيح. القول الصحيح أنه يجوز له أن يفطر ما دام مسافرا، وإن صام أجزاه، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب إذا متى يجوز له أن يفطر، يعني متى يبتدي بالفطر؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي البارحة بالأمس، أنه يعني الجمهور يقولون لا يجوز للمسافر أن يترخص في قصر الصلاة ولا في الصيام في الإفطار في شهر رمضان في الإفطار إلا إذا تجاوز البنيان، إذا خرج من بنيان الحلة البلدة القرية الهجرة التي هو فيها، إذا تجاوز البنيان يعتبر خرج انفصل عن محل إقامته، عندئذ دخل في حكم المسافرين، فيجوز له أن يقصر الصلاة ويجوز له أن يفطر في رمضان ما دام مسافر. وبعض أهل العلم يقولون يجوز ما دام قد عزم على السفر وتهيأ له وركب راحلته أو جهز أمره، يجوز له أن يبدأ بأعمال ما يجوز له فعلها في السفر ولو كان لم يكن داخل، يعني قد خرج من البلد التي هو فيها. ويستدلون بهذا الحديث حديث كعب عن أنس ابن مالك يقول أتيته أنس ابن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له شوف لاحظ في بيتي ما يزال لبس لباس السفر عدت له راحلته يقول فقلت سنة، تابعي يسأله هل هذا سنة، قال سنة، ثم ركب، رواه الترمذي. هذا من عمل الترمذي وكذلك من عمل أنس وكذلك، وإن كان قال هو سنة لكن هذا من فهمه للسنة. وكذلك الحديث الثاني حديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت، تابعي يسأله ألست بين البيوت، فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذان الصحابيان أنس وأبو بصرة يعني يريان أن من السنة أنه ما دام قد تهيأ للسفر أو ركب كما في قصة أبو بصرة أنه ركب السفينة أو كذا، إذن فهو قد دخل في السفر ولو كان ما يزال في إطار البنيان والبلدة التي هو فيها. لكن جمهور أهل العلم يقولون يعني إنه لا يعد، هذه رخصة، والأصل العزيمة، الأصل في العزيمة، الأصل أن الصلاة تامة، الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا لا تقصر، الأصل فيها ذلك، والأصل وجوب الصيام، والسفر إنما هو عذر مبيح للفطر ومبيح للقصر، إذا الرخصة، والرخصة لا تنتقل من الأصل إلا بعد ثبوتها وتحققها، ولا تتحقق هذه ووجودها إلا إذا أصبح في عداد المسافرين. ومتى يكون الإنسان مسافرا؟ ما دام في بيته كيف يكون مسافر؟ نعم إذا قيل فلان مسافر أو فلان كذا يعني سيسافر أو في حال السفر، لكن هو ما يزال في بيته في استقراره وعند أهله، فكيف يكون مسافرا؟ نعم الاستعداد وكذا يدخله جزئيا في حالة السفر، لكنه من باب أن الأهو لا ينتقل عن الأصل الواجب الثابت بيقين إلا بدليل أقوى، بدليل أقوى وحجة أقوى، فلا يعد المسافر مسافرا إلا إذا يعني فعلا انفصل عن البيان وخرج عن الديار وأصبح في عداد المسافرين، إذن فهو مسافر يتحقق له أحكام السفر، وهذا هو الأحوط والأولى بأن يفعله المسلم. إذا أردت أن تسافر فلا تأخذ بهذه الرخصة، نعم فعلها بعض الصحابة وقال بها بعض أهل العلم، لكن الأحوط في دينك أن تأخذ بما تتيقن أنه الصحيح أنه لا خلاف فيه. يعني من أفطر نوى السفر وتجهزت له يعني آلة ركوبه سيارته أو كذا إلى آخره وهو ما يزال في بيته مستعد خلاص مسافر يعني منتهي، ثم أفطر في يعني في هذا الحال قال لأن أنس فعل ذلك ولأن أبو بصرة الغفاري فعل ذلك، هذا قد يقال له أنت فعلت بناء على قول لأهل لبعض الصحابة فصومك إن شاء الله صحيح، لكن أكثر أهل العلم يرون عدم صحته، فأنت قد أوقعت نفسك في أمر خالفت فيه جمهور أهل العلم فأنت في شك من ما عملته. لكن لو تركت هذا وأمسكت ولم تفطر إلا بعد أن يعني خرجت من البنيان، لم يقل أحد من الناس أن في صومك شك أو أن في فطرك هذا أنك مؤاخذ عليه. لا، الجميع متفقون على أنك الآن في حالة رخصة، فكيف تخرج من السعة والاتفاق والقول الأصح إلى ما فيه اختلاف أو ما فيه نظر؟ لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لعبادته، وخاصة في العبادات، احتط لعبادتك بقدر ما تستطيع. نعم. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. أي هذا مسألة معلومة في السفر، يعني في الصلاة وفي القصر، في قصر الصلاة وفي الفطر في رمضان. متى أو ما هو السفر أو ما هي الحالة المسافر من حيث الوقت الذي يقضيه في البلد الذي في غير بلده، يعني ليكون يعد مسافرا أو يعتبر مقيما، والمقيم حكمه غير حكم المسافر. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد، قال يفسره الماء الذي بين قديد وعسفان، ماء يعني على طريق المدينة مكة، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، يعني لما وصل هذا الموضع كان قبل ذلك يصوم أياما، ثم لما وصل هذا الموضع بدأ في الفطر فأفطر واستمر أيام تلك الأيام في رمضان مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، لعشر بقين يعني بقيت عشر، يعني في العشر الأواخر من رمضان. لاحظ، العشر الأواخر هي أفضل أيام الشهر وفيها ليلة القدر وكذا، ولكنه أخذا بالرخصة وتأكيدا للرخصة وأن الله يحب أن تؤتى رخصة أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولا هذا لا يمنع من أنه يقوم الليل التي فيها ليلة القدر. نعم. قال والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد مترددا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة. متردد، إيش متردد؟ يعني هو لا يجزم متى يذهب، فإذا قام، هذه مسألة حال المسافر، نحن الآن نعيدها ونكررها، لابد لكم أنتم سمعتوا وأخذتوها سمعتوها كثيرا، وينبغي الإنسان أن يتأكد مما يعلم في ما يتعلق بأمور الأحكام. المسافر متى يجوز له أن يقصر الصلاة ومتى يجوز له أن يفطر في نهار رمضان في حال السفر؟ أحوال المسافر، إما أن يكون المسافر سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، هذا واحد من حيث مدة مساحة مسافة السفر، أو من حيث زمانه، إما أن ينوي يعني الإقامة في بلد غير في طريقه، في بلد غير بلد إقامته، أن ينوي الإقامة فيها، ينوي إقامة محددة معروفة يوم يومين ثلاثة عشر شهر إلى آخره، أو لا ينوي إقامة محددة وإنما له غرض معين يريد أن يقضيه، فمتى انقضى غرضه انتهت إقامته في هذا البلد. هذه حالتان. ففي أيهما له أن يعني يستمر في ترخص في السفر في القصر، في قصر الصلاة وفي الفطر في الصوم في رمضان. أما من حيث المسافة يعني التي يسافرها، فجمهور أهل العلم حددوها بماذا؟ كثير من أهل العلم يقولوا ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. إذا كانت المسافة التي سيسافرها ثلاثة أميال فصاعدا، ثلاثة أميال فصاعدا، أو بعضهم يقول ثلاثة فراسخ وهذه أكثر منها، وبعضهم يقول هي يعني يوم وليلة، بعضهم يقول ثلاثة مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، وأقوال فيها كثيرة، وهم يعني تحدد بالمسافة الآن في زمن الحاضر على جمهور قول جمهور أهل العلم في حدود كم، 80 كيلا، يعني ابن عباس يذكر مسافة أطول، يقول من مكة إلى عسفان هذه طويلة وكذا وغيرهم، لكنها يعني في حدود 80 كيلا. إذا كانت نيته أن يسافر إلى مكان أبعد مما بعد 80 كيل، إذن فهذا يعتبر مسافرا، ولا يشترط أن يكون يصل إلى 83 كيلا، لا، إذا كان ناوي أن يسافر إلى مكان يبعد 80 كيلو فما فوق، فله أن يبدأ بقصر الصلاة أو بالفطر في رمضان منذ خروجه من بلدته، منذ خروجه ولو لم يستكمل 80 كيلو. هذه واحدة، هذا المسافة. بعضهم ينقل عن بعض الظاهرية وكذا يقول ما دام اسم سفر، وهذا متعلق بالاسم الذي يسمى في العرف سفر سواء كان طويلا أو قصيرا، فهذا هو الذي يجوز فيه الترخص بالصيام بالفطر أو بالصوم، لكن جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم يحددونها بتحديد، والأقرب إلى التحديد هو هذا 80 كيلا. الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الشوكاني يقول في التقادير المقادير يعني وردت يعني فيها حجج. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سفر اليوم والليلة بأنه سفر، مسافة يوم وليلة سماه سفر، يعني هي يوم وليلة يعني سمى إيه كم مرحلة، مرحلتين ولا كم ها؟ من ال يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ها في بعض مسيرة يوم وليلة، أن تسافر سماه سفر. فقالوا هذا سماه سفر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فهو ما كان مسيرة يوم وليلة، والمقصود بمسيرة يوم وليلة مو بالطائرة ها ولا بالسيارة ولا بالباخرة، لا مسيرة الماشي أو الراحلة، يعني المشي على الأقدام أو على الراحلة، حتى السير على الخيل لا، المسير المعتاد الذي يمشي عادة الناس.